دعاء القنوت. يقول دعاء القنوت بعض المسلمين يدعون بهذا الدعاء لفراش السجدة وبعضهم في وتر، فما ثبت عن النبي عن ذلك من السنة النبوية في سنة الله؟ لم يذكر الدعاء، وهو يعني اللهم اهدني لمن هديت. لم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الوتر، وفي ذات الحديث الذي علمه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أما القنوت به في صلاة الفجر فهو لا أصل له من ناحيتين اثنتين. أولا أن القنوت في صلاة الفجر قنوتا مستمرا في كل أيام السنة فهذا لا أصل له في السنة. والناحية الأخرى أن التزام القنوت في الفجر بالإضافة إلى أنه لم يثبت في السنة قنوت مستمرا، فالتزام الدعاء بهذا الدعاء الذي أمر به الرسول عليه السلام أن يدعى بقنوت الوتر، التزام هذا في قنوت الفجر فهذه مخالفة أخرى. فلا يشرع القنوت في الفجر بصورة مستمرة، وإنما يدعى فيه ويكنس فيه كما يكنس في بقية صلاة الخمس بنازلة بين ابن سنين. أما القنوت بهذا الدعاء في الفجر فلا أصل له إطلاقا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.